واجب كنو نغنى وخلف ذي الخلاف هو خلاف كو صاحب كمذهب تمالي خلاف خلاف كيسكو خلاف سنه في مسألة كذي هذا نبين وعضه فقيل وحل على آخر يعني وح واجب كي وقدر كالضنب وقيل الأول وحان اللي ما وقدر كهره وقيل وحل ما به لا دا يتصل ووحى دا قل اتصال شارح مسألة وبراروتشي أكو صاحب سن قل يا شافعية دا قاركود أيا وحى مركا الله نسبيان أصولين تقاركود أيو نسبيان إن شافعية دا قاركود أي قبان واجب كو أول كوقتك هدي أول كوقتك لغا دبدقو قفكو آسين بو نقانا يا وادن بابا يا عبادة دا مركا صلاة هو ليم وقتك دحديسي أما آخر كي سي ليمنا أدا ما هو قضاء يقل آثم نوايه هو الدباب أرنك أصولين تقار كتبا وحيو نسبيا شافعية دا نسبيا ساساول يا شيخ مركي صلاح المركا وحول وقيل الأول يعني وحول إشارة إلى ما حقي عن بعض الشافعية أنهم قالوا إن وقت الأداء أول الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت فينقر عنه فقضاه وإن فعل في الوقت فيأثم بالتأخير عن أوله لكن قال الفهري شيخ فيري لا يرى مالك وحول لا يعرف هذا القول في مذهب الشافعي ولم يعين المؤلف من أين أخذه نشر البنود كشيخ كشيخ يماشو كصوقاتي مو شيخ لكن أرنك أو يرمرك لما هيو شافعية دي قاركود با شافعية ونسبية اتلو موهمية موهمي با ويس موتسية بس شافعية يغان اسكور هيني قال البيضاوي في المنهاج بيضاوي وشافعية منهاج كوحا وكولو وصولي ومنا من قال يختص بالأول وفي الآخر قضاء يعني مركا وحويري وحنا كمدة وبمعنى شافعية كمدة اتري وحوي أول كواجبة أو كجارية آخر كان قضاوي اسنوي وشافعي وشرح يا وحول والمراد بقوله ومنا أي ومن الشافعية صرح به الإمام يعني شيخ مركا يعني فخر الدين الراتي ويسون شافعية ويسون تصريحيين شافعية كمدة قليات فخر الدين الرازي بتصريحه صرح به الإمام في المعالم خاصة فإن عبارة المحصول والمنتخب ومن أصحابنا مركب حوايا معالم ككتاب كاللي يلاهدو قد تصريحيه ومن الشافعية لكن عبارة محصول كي منتخب كمحصول كاللي قدرته وحكوتها الله ومن أصحابنا يدنا وعلم معنه أصحابته إلى شافعيه بمعنه دعية وهذا القول لا يعرف في مذهبنا بإسنويه يعني قول كامر كما ذهبت يضا لغميقا أنه لعله التبس عليه بوجه الاستخر حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار نعم نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين وركا سواء جراء إنه شافعي صور رو متكلمين تقار قد كصور ريو يعني أنه يسوي سنس نسبين أصحابتي سنة أنه نسبين أو لبعض أهل الكلام بوحي إلى ذين عين كاس أرنكا سواء جراء مركا وحبي عكرتا إن أرنكاس كتاب الحج لحديثان وكل شيء يعني مركا شافعي كتاب الأمكا مركا واحد سور تودا ومركو هذا الكي شافعي ده بأن نسكي سيسون نقل يوحل وهذا يحتمل أيضا أن يكون سبب هذا الغلط نهاية الصول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول مجلد كقوان لحية الصقاشة ساصل أوحكا لأن في الشيخ مركا لا يراد تقي الدين السبكي ووالد كيوياني ومركا تاج الدين السبكي ووالد كيوياني وهذا القول نقل إلى بعض أصحابنا يسمون شرح منهاجك الشرحي بوحي منهاجك وصولك وهذا القول نصب إلى بعض أصحابنا وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا إن صلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا مركز دوادنا هذا السؤال نقلي مركز دوادنا وحي ثم نقل وحي مركز دوادو السمائي عبارة الشافعي بسون نقلي عبارة الشافعي مركزون نقلي وسبكي وحويري فقد ثبت بنقل الشافعي هذا المذهب عن غيره فلعل بعض الناس نقل ذلك عن نقل الشافعي فالتبس ذلك على بعده على من بعده من بالغ يا بينك دعري فالتبس ذلك على من بعده وظن أنه من مذهب الشافعي وعلى كل تقدير لا يخرج نقله عن أصحابنا عن الوهم الإبهاج شرح المنهاج مجلد كقوة شنية السلاشة إلى لحية السلاشة الواجب المخير والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استوائي والأمر أمرك بالواحد مثل أمر متكاسو من أشياء شيالك مثل هذا كالدوان يوجب واجبنا يا واحدا مثل واجبنا يا على استواء سس من بواجبني خلك أنه حكور رمي وحل إلى هذا الواجب المخير يعني واجب كمرك يسوي وحلو قيبيا تقاسم بدن وكل الدوام بعد واجب كلا قيبيا مر يقول لك يا جاي عدو كواجب يا فاعل كصمين يا فرض وحلو قيبيا فرض عين يا فرض كفاية مرنا يلو لك يا جاي وقت جيس موسع يا مضيق بالله قيبيا مرنا يلو لك يا جاي مأمور به قال أمره وحلو قيبيا يعني معين يا مخير بالله قيبيا تقاسم بدن وكل الدوام وسلا سايا لقيبيا تنوح يكون صاف سنتي مخير هي وحوية معين مخير وحوية وادد معين معين بكل ديته وعنا ينوت الماميا شيء وحوية أشياء كده قرصون أو كده حجرة إلا أمره لين أمره مسورة وده إلا واجبية وأن لا عيمين أشياء ذا قفك وكدورنا مخير نوح الله يري كلا دور شد قفك ودورنا ينوح دون الله إيمان كرب وسيدا خسالك كفارة اليمين كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة صدح لا أرين وأرين مركا إنك لينك لدورنسي وفي دونا كودون الله إمن كره واجب مخير علي لهذا بعض العلماء كم إذا الديدي وحي لهذا واجب مخير وحلي لهذا مجرى مبتشر بيله وحلي واجب مخير ومحاك الله إنسا دا آياتك أيوح الله متى إلا أو التخيير لقى قاتو أي مركا يعني كسو قاله ما هكوف السريسة وحيد هذين وحن مركا أرنا إنا يعني جميع ذو واجبا أرنا في هذه معتزلة قار قد بس لا كنت جو وحيد هذين صدح للشيء بوا واجب صدح ذو واجب هذين لكن هذو مثل لي ما دقف واجب واقد عين لكن مركا أرنا محن ولا نهاي صدح ذو واجب لي مركا وحنا قضاي إنا يحوي مالك كصوا فقان مركا سني فقاد كتب لكن مركي وراي وحي إلى هذين أنا هو تخيير إيو يو واجب يو استورنسي لا بشي يسوافق يا معها إما وإلا يا شيء هو واجب أما وإلا يا شيء واجب معها هو شيء جائز لك على الدوران مركي الله هذا اسمه دمع إسراعي كريم الواجب يهي إنه مخير يهي إنه هو واجب أن أرانا لكن واجب كاسي وجوب كاسي وحقود عياها المدء لليمد سلاسيلا على كل حال وحيوب بانتا اينا يوجد ان قدر كمشترك صدح لك الحياة يا واجب وحلك للدور قيمة جراء قدر كمشترك صدح لسجي مادان اسكقمت كيه كاسا واجب كيلا لي مادان وجوب قواقنا عيا سيدا اينا يوجد ان بالغيابة بعض الكلا وحيونا ذين ما يواجب قوا معين ومحوها داوية يتعين كيس معين قوا حوية إلا يكتس معين كيها يولا قدرانيا لكن نقوا اينا انقراني لكن لا يكفي سوى كعي من يهيك واجبك قولك سوى قول ضعيفة قول التراجم بانا لي لهذا قول التراجم محاله وبحيه أشاعرون المعتزلون يقولون سبيصايا كوكا انتايس لهذا معتزلة سلا قبطه معتزلون واحد أنه مقبنه أشاعرون قبطه بمركي لهذا هو الله يسقط تورتورة قول التراجم سلا سالوي لبدا قول بوحا يسقوا فقين قولك سيئ بادليه عدتلين اللمعوغا قرأوا ولبنا قرأوا الكلام أي أنس بيسا سيدا ساودت وحايت المامان علماء قاركود إن وحاوية يعني الرواية ذا مركب يسيقى معتزلة لقا ورينا يا إن مركب وصحا إينا يا حي تغيدين سبك وحاولي قيل الواجب معين عند الله دون الناس هو قول ترويه المعتزلة عن أصحابنا ويرويها أصحابنا عن المعتزلة واتفق الفريقان على فساده وعندي أنه لم يقل به قائله وحيلتها إنا عدت لبتشري مرة طيق الله لبتصر يصر عد ما إنا أربا إلى التيمون وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقدير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يريد عليهم معنى كسر أروري النغل وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعده الإباج في شرح منهاج مجلد القواد اللحية السديد هذا الكلام كاشبها أي مركة إسنوي سون عبره وحاولوا هذا القول يسمى قول التراجم يسمى قول التراجم لأن الأشاعرة ترويه عن المعتزلة والمعتزلة ترويه عن الأشاعرة هذا الكي وصوض إلى أن قال وهذا المذهب باطل لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد ولا طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال من التكليف بالمحال يعني مركا إلا يسكوك اللي فوح معين إلهي أكتيسا كأعضو أكتين عن معين كأهين طريقين وكوكا رنكا رانا إينا تشرين ها maxay kamid ahaatay min atakalifi bilmuxaali waxyaala mustaxiilaada in la isku kalifay kamid ahaata وأبطله المصنف أي البيضاوي بأن مقتضى التعيين لا يجوز العدول عن ذلك الواحد هذا وصده إيه إبطالي أي مركا يوتي الماما إبطال وما بأنا مرة هذه باطل لمجلس الأسكو وافقي نهاية الصول شرح في شرح من هذه الوصول مجلد كفوات صفحة اللبية سجيتا إلى سبحية سجيتا إشكال بقى لسؤال أوريي إشكال كالسؤال أوريي وحوي الأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواي والمحمولك يا موضوع وهو إسلا شيء كلي إسلابا وحنا خبر النقض وهذا المفيد وحسايدين يسلابوا النقض إلا وحلا جو الرمي يا وحلا جو الرمي يا والله بشر يسكون منه وحي تهويل كلا وقت سنشرين معها يعني مركا وحوي النوع عصنا معها مركا إسلاب مركا هذا الكلام مفيد بوا النقض وهلا جت شواب وحلا يا محمولك يا موضوع يسكون مد معها وحنو يسكون مد وهاين معنو حود عيا أو صافته يكون كلا دويه والأمر بالواحد من أشياء أي مختلفة يعني مركا بالواحد أي بواحد مبهم بمعنه دعيا صفة مبهم بطال سياقا لغا فهمية واحد مبهم كوا أشياء مختلفة وكل الدوان إلا عمراء يوجب واحدا يعني من بو مركا واجب ليا لا بعينه مركا قيدتك راعي سياقا لغا فهمية شراح دون أي براروجي ليسو taas baa lagu gartay markay isaga inaan maxmuulku iyo mowduuc ay kala duwan yihiin oo hadalkan yahay hadal saaqiq oo mufiid walaamro marka jamaahiru ahli cilmi waxay qabaan yaani inuu jiro waajib mukhayyara sawaabkuna waa sida ay ku tagen hal la yiraahdo wajibku wuxuu ku dhacayaa qadarka mushtaraka ama hal la yiraahdo wajibku wuxuu ku dhacayaa mid waxa weeye marka ashiyada kamida qaar kamida waxa weeye kuwa yiri yaani waxa weeye waajib mukhayyari ma jiro ayaa waxay yiraahdeen mid ka mid ah waajiba ka waajibkina waa ka mukallaf ku sameeyuun ba waajibaha oo haduu qof sameeyo marka isaga itcaamka oo qofna sameeyo ifsaaga yaani wax weeyda oo qofna uu sameeyo i'tiqa mid walba marka isaga magaasa ku waajiba haayo mid walba ku sameeyo waajib ku ahaa yiraahdeen wuxuu kala dooranayaa meesha mu'li waxaad moodaa iska ta falsafinay yaani hadalka marka sidee qoliyahaas u tilmaamayaana in marka ta falsuf taad ayad moodaa marka jamaahiru ahli cilmi waxay ku tageen waajib mukhayyar waa jira waxa marka yaani aan farqi ka lahayn hadaa tiraado qadarka mushtaraka ee saddexda ka dhaxeeya iyo waxa ka badan ee la kala dooransiiyay ayaa wajibku ku dhacaya iyo in la yiraahdo ma wajibku wuxuu ku dhacayaa mid saddexda ku qarsoon yaani waxa weeye farqi ma ka laha oo qadarka mushtaraka macnaha laga tilmaamayaa waa maxay shan axkaamood baa ku tacalluqa shaariicna waa tilmaamina shuruudna waa ku sheegay muxaqiquna halkan waa ku tilmaamay وشان تأمره لكو تعلقه ومحي وجوبك لكو تعلقه قدرك مشتركة وقدرك سامرك واجب نمال النيوني انتك للسنة يمرك النقنيس ها وحي لك لقاريه وامده وحوية وتكلية سواب الواجب وحلقه عبالين ايا قدرك مشتركة وامده صديح هذا عقابته مركيس الواجب كيكيك تقوى حلقه عقابه ايا قدرك مشتركة وامده افراده دماليس وحي باريكو النقنيس هدوسم ايا قدرك مشتركة وامده شناده يعني مركا واجب وحنيين يا ان قدر كان مشتركا يعني ثواب الواجب نو حلو سمين يا قدر كان مركا مشتركا با لوغا ثوابين يا واجبني ادو شر امورو سداسا ايا مركا كو تعلق شنتا مركا قدر كان مشتركا كو تعلق والامر امر كلا امر بالواحد اي بواحد مبهم اشكو جرتا مركا اسا وخا لغا تلمامايا وامد مركا معين او عام معهود ويي لدينا هان با لا اسا غرنيا اي بواحد مبهم مد مبهم أمرك أمرك الله أمره مد كان مبهمكم من أشياء نظم قدرت يد الله أمرك هصدق يا يعني وحوي أو ضرورة الشعر يعني وياه من أشياء وشيال كم من هذه كل الدواء يوجب وحواجبنا يا واحدا مد مرك واجبنا يا على استواء السيستم لا بعينه يعني مد مرك معين هاي أي واجبنا يا أختي الواضع مركا إن شاء الله تعالى الناس كتشوبية والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد ذو الكفاية ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين مزه من العين بأن قد فضل تقرير مصلحته إن فعل وإنك صوش أغني إن واجبك أما فرائض إن لقيبيه اعتبارات كلا الدوان إن لغو قيبيو مربا يدو جيهال لغا يغيو هل كان وحيكو سابسان تهاي أما باب كان يكو سابسان يهو لغو انتاي واجب كا أما وحيالا فرائضا قيبين تلا قيبين ايو تعلق او كو تعلق خطابك عيد مركا سمينيس اما يدو لغا ايغيو حق لغا عيد سمينيس لغا ايغيو جهاد يدو لغا ايغيو ان لا قيبيا ايا لينو تلماميا waxa loo qaybiyaa marka fardu kifaaya iyo fardu ayn ayaa loo qaybiyaa ama waajib ayn iyo waajib kifaaya baa loo qaybiyaa wuxuu kaga waramayaa waajibka kifaayiga dul kifaayati ka kifaayada u saaxiibki ma ki weeyi talaba shaaricu shaaricu u dalbay an yuhasala in la xasiliyo oo la jirsiiyo duuna ictibaari dhaati man qad facala iyadaan la eegayn duuna ictibaari dhaati man ذاتذا كيذا لإيغينين قد فعل السميي يذا لإيغينين مجرد ذوك يذا فعل كوينو حصله لكن عده كحصله يو آن مركا مقصود ذاتي أيني أحين إنو فلان سميي أما علان سميي وحلم ذا تاس يذا أبا وحل ليدا ذا فرض كفاية أيا ليدا ذا فرض كفايه كفاية وحل غمق عابي لأن فعل البعض يكفي فيه يعني سمينت بعض أي سميان ضا كفلا سيداس أودد با كفاية اللوغو مقعار وإنتي كلاوحا كغفلا إنه يقار سميان با كغفلا واجبك عيني قال لكن كما في الله وحال الدوني يقف والبعين تيس أيو كتعلق لغن الدوني إنه قف والبا كدعه وقف والبا السمي سيدا صلاة الشنطة سيدا الزكاة سيدا الصومك يعني ساس أوكالي waxa marka la doonayaa marka qof kastaaba inuu sameeyo oo ku waajibtay ayaa la doonayaa oo ma oran karo qofkii waxa weeye qeyrkay ba sameeyay aniga marka waxa weeye inaan sameeyo marka maamur kuma ihiyo layma farin hadii mar cid kale sameeyay sidaas iyada ma oran karo way wa fardhi ayni marka salaadaha iyo zakada iyo soomku wa fardhi ayni wi فرضك عينينا وحيوقا في السمان وح مركا عين تشخصك استبق واجبة وعلى كل شخص وح واجبة يوح أعيان تقار كودقار واجبة فرض عين كل بدا قيبود بواليه وح قفك استبق واجبة سيدة الصلاة دوكالة وح كالوجرة وح بعض ذاتك كمذا كواجبة أيا فرض عينك كمذا زكذا وكالة عدي مركا نصابك حسر سي شروديه ودنيهين أيا كواجبتا عين تودا عدي كلام مركا قوم واجبته وأنا فرض عين وحدي عكرت مركا فرض عينك وحين كم من نقطة وح مركا الروح كل يكون واجبة دي اللي قص هذا وحوي علماء الشافعية ومركا يلادين تهجد كن النبي صلى الله عليه وسلم مربو خاص أنت سواجب وقوعها وأنا مؤمنين تكلف واجبة هين طبعا نعرف كنوع سوال لنا سخي أنت على نسخين وحقوها فرض عين بقوعها عينتي سوكل يكون واجبي تذكر كلنا كل مواجبي مركا فرض عين كوا سدا سيداوي مركا فرض كفايه ووحو شارع دونيا ان لا حصليه وفعل كان لا سميهو ايا مركا ودونيا حصول كيس ايون با مراد اصاله وا لكن لما ايغيو عده ذاته عده سميسين لما ايغيو هلكن مركا ايغيتان كو نفيي عده سميسين ذاته ان لا ايغيو علماء قاركود وا استدراكين أو وحي يلادين وحل لغة دون اعتبار ذات من قد فعل أي بالأصالة بان لو إيغين بالتبع واللو إيغية فرض عين كان أصالة أهم بعد السميسية فعل كالبدا باللو إيغية لكن فرض كفايها وحا أصالة مقصود أصلية وحا أهو مركا أصل لمن لو إيغية فعل كوين وحصلي بان لو إيغية عدة السميسين التبع أهم بان لو إيغية ويا ثواب كي عقاب كي باكو تعلقا عدي سميسي مركا إن لا أباريو أجر لسي أياكو تعلق دا يعني مركا سيدا سيدا أيا عدة سميسين اللوغية لكن مقصود أصليان أهين هو مقصود تبعية عين كاسيدا بعلم دقار قدكا قد المامي ما طلب الشارع أن يحصل مركو يلع عام بو كدقي وشي كستو مهم الدين هذا ما الدنيوي هذا إن عام كتايب مركا سيدا سيدا وقدقي شيخنا وأقصدي وركاس وحو خلافة يا سيدة غزالي وكتغي مهم دين يقصد يعني مركو يلوى شيء مهم والدين يا مركو فرض كفاية تلمامي أمورها الدنيوية وكصاري غزالي الشيخ اللي إله ده ووحو يلوى مركو شيء مهم والدين اللو قصديو يعني إن يصو حصلو لكن عدي سميسي أن لو قصدينين إن لأيغو أن لو قصدينين بمعنى بالأصالة أن لو قصدينين بوغتشي ده marka xirafkii iyo markii isaga umurii culumti dunyowiga ahay ee muslimiintu ay u baahnaayeen ayaa aksarka culimmadu furuuda kishaayiga ayay guda geliyaan, oo waxay yidhaahdaan marka xisaabta iyo handasada iyo tibiga iyo marka isagaa sinaacaadka iyo nooc kasta oo muslimiintu xaajo ay u qabto inay barato oo ay u baahan tahay ama barar ka soo gaarayo yacni barasho la'aanteeda in la bartaa, waxay noqonaysaa oo muslimiinta qaarkood inay ku kacaan qadar kifaayadu ku xasilayso, yacni waxay noqonaysaa waajib weeye. Marka waa fardi kifaaiya. Sidaasaa wada jamaahiirta culimmadu waxay qabaan inay diini tahay iyo inay dunyawi tahay iyo inay farqi kala lahayn, sidaas iyadaabay ku qabaan mid walba fardi kifaaiya inuu ka yimaado. dhulkifaayatika kifaayada u saaxiibkii maa talaba ashaaricu waa ka shaaricu uu dalbo, saaxiibu sharci waa ka uu dalbo, an yuxasala in la jirsiiyo oo la xasiliyo, duuna ictibaari daati man, iyadoo daatada kii aan la eegayn, bimacnaa bil asaalati aan loo eegayn bitabaci mooyaane, man qad facala ciddii samaysay. وهو مفضل على ذي العين وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني وهو فضل أبو مركا عبيري لكن نسخ بذن كودو نصر جمويان وحي قريان مفضل بي قريان ساسا نفيعا وهو مفضل وهو مفضل وهو يهيسه مثل فضليوي على ذي العين كي عينك أصاحبكها أيا مركا لك فضلي في زعم الأستاذ مع الجويني شاقشاد مركا وشاكتاي أستاذ يعني مركا وشاكتاي أبو إسحاق الإسفرايني إيو مع الجويني جويني اللي رقبه سيدا أي شاكتين وحاوي هاي متكفض لبادان فرض عينك صدح شيخ باوحي إلى هدين أبو إسحاق الإسفرايني إيو اللي بدي مركا جويني إمام الحرمين يا أبيه ayaa waxay yidhaahdeen fardu kifaayuhu waa ka fadli badan yahay fardu caynka bay yidhaahdeen. Sababta uu uga fadli badan yahayna waxa weeye yacni ruuxan markaa fardu caynka la imanaya waajibkii ayuu daatadiisa ka ridaya, waajibkii isaga fuulay buu iska ridayaa, laakiin qofkan fardu kifaayaha la imanaya maxalkii muslimiintuu degay oo waajib muslimiintoo dhan wada saaraa ayuu isagu markaa ridayaa, markaa naftiisana xarajkii iyo dembigu waa ka ridayaa, kayrkii oo muslimiintaana dembigu waa ka ridaya. Mar hadduu nafcigiisu sidaa mutacaddi u yahay oo marka waxa weeye dadkii kale ee muslimiintana uu dembigii ka ridayo, waxay markaa tahay inuu ka fadli badan yahay fardu caynkii ayay markaa noqonaysaa. Maxalkii muslimiintu u degay, mar hadduu maxalkii muslimiinta qofka degay, waxa uu yahay qof fadli badan, sidaas iyada abuu yahay ayay markaa yidhaahdeen. Arrinka noocaasa jamaahiru ahli cilmi way khilaafsan yihiin oo waxay yidhaahdeen maya fardu kifaayo fardu caynka kama fadli badnee, fardu caynka fadli badan, caynka ayaa fadli badan ayay yidhaahdeen. saasaa wadeed baa Zarkashi wuxuu odhanayaa qiila alqiyaamu bifardi alkifaayati awla min alqiyaami bifardi alcayn لأنه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيره، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه، فقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في شرح كتاب الترتيب، وجزم به الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه المحيط بمذهب الشافعي، وكذلك ولده إمام الحرمين في كتابه الغياتي، وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض. يعني وركاس وحمركا كنت جاي qiilka uu ka cabiray tabciifu tabciifinaya qowlkaas buu ishaarayaa, in markaa saddexdaa sheekh ay qabeen buu tilmaamayaa in markaa fardu kifaayuhu yacni inuu ka mudan yahay fardu caynka, in lagu kaco inuu ka mudan yahay, sidaas iyada abu usoo naqliyey saddexdaa sheekh baana ku tegey buuri. Wuxuuna daahir ku yahay qowlkaasi marka la yidhaaha fardu kifaayuhu bacdi buu ku waajibaa, uu inoo iman doonaa ma ummaddoo dhan buu ku wada waajibaa fardu kifaayuhu mise bacdi buu marka horeba ku waajibaa, yacni nadmigu inoogu keeni doona. wawahima bacduhum faxakaa can man dukira ana farda alkifaayati afdalu min fardi alcayni wa huwa galatu faina kalaamahum inama huwa fi lqiyaami bihada aljinsi afdalu inama huwa fi lqiyaami bihada aljinsi afdalu min dhalika thuma cibaaratu lujuwayni walilqiyaami bihi maziyatu wala yalzamu min almaziyati alafdaliyatu. sidaa waxa uu ku sheegay baxru lmuxiitka mujaladka koowaad 201 ilaa 202. yacni fahamka cibaaradooda laga fahmayo laftooda culammada badankooda waa ku khilaafay, Zarkashi baa ku khilaafay, oo waxaa uu nisbeeyey culammada usoo naqlisay inay qabeen inuu ka fadli badan yahay fardu kifaayuhu fardu caynka, inay sidaas qabeen وهمي بو نسبي ويسموت سيين بو مركاود أرنكا سنوا غلط ويا هذا الكود وحكو سابسان يا قيام كاللقو قومو چين سيقا فضو كفايها ايا كفضل بضن يعني مركا من ذلك كاس وفضو عين كابو كفضل بذي قيامك كفضل بضن القيام بفرض الكفاية يعني أفضل من القيام بفرض العين بامركا هذا الكود والتلمامية لكن معها روح السمائية بصوابها وقفض لبضن معها وركوالو خلاف دون مركز الكشية عبارة وجوين وحلسي سعوتيك كوك عين مزية أو صغناتين مزية أفضلية كاللازيم ميسا سياسية دابوي علماء قار كود باوركاس مركا وشيغي زركشي مركا الديدي وحاني كو تلمامين إنو مركا وياهي غلط إنو ياهي أوح فرقي إنا نعود حينين إن لي لاذا فاعلك فرض كفاية قومي أيا كفضل بضان حق ثوابهان روح مركا فرض عينك قومي إن لي لاذا القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين لبدا عبارة وح فرقي وما دحيه زركشي نوحو تلمامي هذا الكيس مركو سيوتي بحر المحيط كا إن لوضعت عبارة فرقود حيي كلا دويه وركاس نوالو خلاف علماء ذو كديدين من أي وامين علماء فهم كذا ويقص حنايين لكن ذكر شيء سقاسي كلا وقاسي وقال شيخ كمال الدين الزملكاني وحويري سيدا وقصر رأي مركز زركشي بحر المحيط كا إصلا صفحة داسوك قصر رأي شيخ سوحوها علماء ذو وينادي مركز شافعي بل كبير شافعية في وقته بوها علماء الشافعية ذا شيخ يقوى ينابوها وقت قيسي ابن الطيمية مركا معاصر وذين اسكو وقت آية مناظر وذنا ويدحمرين أو حوية مسائش قاركو ذين يقضوا ذين بعد عضي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باكم إذا مسائش يقضوا ذين أو حوية ابن الطيمية ولي مركا صيغة ذني وخبر أو خبر كان أمر باللغة شيذا أمر كروحي مركا يسلا يعني مقامك كلا خلاف كسو غنابا كسو غنانيا راجح وحي كالراجح ها مركز سيغضى عمر محي فائدين سانا مركز راجح بيكوطاي سيدا ساوذى وحي فائدين إيسا إني مركز تاهي يعني مركز إني نهي تاهي ساسيضى بين نقون إيسا نهي ونوحي فائدين وفائدين مركز مسألة النوع سواء سقفتين دواد مركز وحاو يستاقي كمال الدين الزملكاني إنو يرادو يعني أرهن كو صابصان سيغضى عمر أما سيغضى النهي يعني وحي فائدين سو وحي كوكارتاي سيغضى أصلي أما سيغوين كلا يرادو خبر يراد به النهي أما خبر يراد به الأمر يعني خلاف كاسم السوق ذا قليو يعني مركا كمان الرومو بيسيسونا نمي أفضلية يوحبال وحن بارية سيدا سيدا أبو مركا ويري ولبا هذا الكيس وحقوص الدرع انتو لا جدات كيي عدة مركا يعني سيدا سيان هاي شاكتانا مكابروية وحي شاكيسا أيو زملا كاني مركا أرن كاس يعني مناظرات كدح مرأي بي كميدا هاي أهل العلم قاركود وحي وقرقارين رأيي مركا ابن الطيبية وقرقارين سلاة بحر محيط كبقوار كيسو الزركشي وحاو نصرين يا قولك ابن الطيبية أو وحاو رنيا يعني وحاو قفان شيخ اللي يراد علماء ووين إذا شافعية كم إذا هاي أيا شاقي سيغوين كمركا خبر كا لكن مركا أمر أما النهي أدعيان إلي لحكم يهين وحي أدعيان معنى هو دين إليه أضي أمر تهي يهدي النهي تهي أرن كان وحد المامي بورنيا قد فعل علماء الشافعي ذا كم إذا وحد قال والله مذا بورنيا زركشي عبارات كأصحاب تيدو مركع التلمامي لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمسه وحي كدق أن مركع إن يعني أرن كاسي فائدين أيوه إن خبر تهي وخبر كاسي نهي فائدين نهي قاسين وتحريم يهي سداسي أصحاب تيدا شافعينا أي كقاته تساود ذو مركع يسدى تحبير كورنيا شرح التحرير كو علماء قار كود بأنصر يقول كقفالنا سوقاتي مركا على كل حال مسائش مركي حتى لقل منادرون يقع عقيدة سليلادو عقيدة سمركا ليلادو الواسطية مركي ابن تيمية لقل منادرون يي علماء لم منادرون يسيبو كم إذاها مركا تحدي قوين كدعاية مركا يسقاضتك اسغسوا وضبحين إلا يعني خلافة أي مادين يدولدي وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني ما ذكر من تفضيل فضل الكفاية على فرض العين محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد ولا يكون ذلك إلا عند تعينهما وحينئذ هما فرضا عين سيكالو أردغا يزملكاني وحويري مركا لك الفضيل يا فرض كفاية يا فرض عين كوا مركا يكو تعارضان شخص كالي نسبدي سمركا يكو تعارضان والبادي ومركا يسوح المركا يسقى سارين فرض عين كنا يسجوا سارين فرض كفاية كنا يسجوا سارين يا أو قطع عيوني يعني فرض كفاية يعني فرض كفايين يسقوا سارين يا وقطع عيني فرض عين كنا داول بواسارة مركا حالة النوع عاسنا لو فرض عين بين نقدين سلا زاوية فرض كفاية فرض عين لك لفضل يا معها وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى وحي حرج كي يدنبك يسقى يعد كلمة كردية لو فرض عين مركا النقدين وحا يسقى يغير كي يدنبك كردية كمضا وحا يسقى وكيل يدنبك مركا كردية يسقى كاساك فضل بضن وعفضل بضن كمركا يسقى يغير كي يدنبك كردية وأما إذا لم يتعارض وكان فرض العين متعلقا بشخص وفرض الكفاية له من يقوم به ففرض العين أولى البحر والمحيط مجلد كواد صفحة اللوابق واليلبا يعني دار الكتب العلمية جماهير أهل العلم وحي مرين إن وحوية فرض عينك فرض كفاية إن كفضل بدنها الشيخنا وحوية سيدة جماهير توافق سنيهي أو حوية وحكو إشارة قولك كلاينه ضعيف يا مركو زعمي كعبري يعني مضية الكذب زعمو بالي له ذا مركا الشيء قال تضعيفنا يا زعم صدق بدن مركا للراعية وهو مركا يعني أدد قلسو وحوية ميم أدد قلسو مفضل ناتل هذا وين أضربت لكن هذا ندقل إنه وهو دورا وهو فضل هذا مركا لهذا حساس وحين قنيس يعني هذا إن الحركة وهو مركا يعني فرض كفايه مفضل مثل فضلي وهي على ذي العين كعينك أو صاحبك فرض عينك كي أهابه كفضل بدنيه في زعم الأستاذ حركة مركة همزة صارية قذال كايد بالنقل نقلنا يا الله مكالور رساس نوحي نقونا إسا في زعم الأستاذ مع الجوين شاقش هذا مركة أستاذ أو إسحاق الفرايين أشاكتي يعني مركة شاقش هذا رساس وكفضل بدنيه مع الجوين الجوين اللي لقبه أو حوية إمام الحرمين يأبين الرأسيه مزه واحد كقصة عدا من العين كعين عين تلو نسبية واحد كقصة عدا نسخة قاروة من العين بي قريا نسخة قارنة من العين بي قريا نيألا سرعي يأو نسبة لكن يأذى الله خفيفيه يعني مركة تشديد كيد الله خفيفيه الله يسكره يعني ضرورة الشعر كدرتين وحانا في عن من العينين اللي يرهد مزه كصعب كل من العين كعين تلو نسبية كصعب مز صعب هو فرض كفاية صعب من العين كفرض عين كلو نسبية كصعب كلو نسبية كصعب بأن قد حضيل إلا من عييك كصعب تكرير مصلحتي مصلحتي سإلا العشو إلا من عيي فعل هدي إلا السمي بمعنى وحوت الماما يا فرض كفاية يا فرض عين كوحاتكو قرن وحد كوكا لقرنيسا فرض كفاية بس هدي مركا مرادكو أحصلو أو فعلكو أحصلو للهبي يعني مركا إن مرضا بلا السمايو مسورودو تساليس وحايا هاي دي ميت باي ميت با وحفر الله هاي فرض كفاية إن لما يرو أولا كنفا مركا هدي مر لما يرو أولا كنفاي ومركا لآصاي إلا يلاهدو دبا هدانا مايريتان كيا آسيتان كيا كفانتي الله سميني وحسورو بيا معها ممنوعوي مردن با إلا سميني وحسورو بيا معها قفبا وحاوية باد كدعي أما بركت كدعي فردو كفاية وحا نقضين لغا سو سارا واجب نقطي مر هدين لغا سو سارا قفكي نفتو أي هايسي يعني مركا وحاوية هدانا واقل يا يوان كسو سارا يا قفكي لغا سو سارا محاد كسو سارتا مردن با إلا سميني مسورودو مركا وحوايا مرها دو حصيرو إلا سوع العشاء ما دعي كارتو سيدا ساعة على مدوه لغا كارتا يعني فرض عين كفرض كفاية كافر كي إلا دلالة ميدا يعني مركا وحوايا كافر كحربية قف معين وكافر وحربية ومسلمين تكون با تبضن با وحن قطي فرض كفاية إلا دلو وإلا دلي هذا نوى دليا قف كي لفتي سيبان دليا مسورو بيسو وحوايا فعل كاسوا قف صومان سياسة وده واحد تكرير لا يرادون إلا سوء العشوة كالصورة قليل يعني سياسة يذابان وشري مركا مصلحة هذا يحاسي شو حوية إن يعني مركا لسوء العرية يعني مسهوره ده إطعام الجائع بالأم ده وهكذا أرنك النوع سوء حوية فرض كفاية إنو عينك وده يهيبات موديسة مركا يرادين كالصوء فرض كفاية فرض عينك إلا سوع العليا إنني مركز سورو بينين مرهدو قب صومي لكن واحد جرت فرض كفايه لبا نوع بيقب سنته نوع وحوية إلا سوع العليا إنني سورو بكرين iyo nooc waxa weeye in la soo celiyo ay suuroobi karto maslaxadiisi waa xasi shay ziyaadana waa u baahan tahay. Marka waxa weeye noocaas waxaa ka suuragala in la siyaadiyo ayaa ka suuragala. waxaa ka mid a salaatuljanaasihi baa ka mid a salaatuljanaasihi iyadoo lagu tukadooyo maqsuudkii uu xasilay ayuu haddana wuxuu aqbalayaa ziyaado oo waxa weeye shafaaca looga dan lahaa, shafaacadina in dadka la sii badiyaa waxa ku jiran markiisa waxa faa'iida ayaa ku jirta. sidaas awadeed yacni in la soo celceliyaa mamnuuc ma aha, oo cid hore loogu tukaday salaatuljanaasi ayaa haddana dib loogu tukan karaa wahaakada. marka culammada sidaas marka yacni khilaaftay oo yidhi marka fardu kifaayuhu wada sidaa ma aha, ee waxaa jira nooc marka takriirkiisu aanu mamnuuc ahayn waxaa ka mid a zarkashiyo waxa uu yidhi ina farda alkifaayati calaa qismayn axaduhumaa maa yaxsulu tamaamu lmaqsuudi minhu walaa yaqbalu ziyaadata fahada huwa aladii yasqutu bificli lbacdi wathani yatajadadu bitakraari lfaaciliina lahu kalishtigaali bilcilmi waxifdi lqur'aani wasalaati ljanaazati lianna maqsuudaha ashafaacatu fahadihi lamsilatu wanaxwuha kullu axadin mukhaatabun bihi waidaa waqaca yaqacu fardan taqadamahu gayruhu aw lam yataqadamhu walaa yajuuzu lahu tarkuhu ila bishardi qiyaami gayrihi bihi faidaa qaama gayruhu bihi jaaza tarku wartafaca alxaraju albaxru lmuxiit mujaladka koowaad 203 safxadda adaaru lkutub lcilmiya dabcada ah. yacni waxa uu inoo tilmaamayaa laba nooc inuu u qaybsamo, yacni nooc marka maslaxadiisii maqsuudkii looga dan lahaa ay xasishay ayna dhammaystirantay wax ziyaadaana ayna aqbalaynin, kaasi totaliba wuu dhacayaa mar haddii lala yimaado oo xataa dib loolama iman karo. waa anwaacda markiisa waxaan aynu hore u mithaalinay ee marka beytkan marka u noqonaysa yacni tafsiirka u noqonaysa. nooc labaad oo kalea jirta waa nooc maslaxadiisu ay cusboonaanayso, yacni marka ayna soo noo noqonayso maslaxadiisu ay tajadudayso dadka sameeyey nisbadooda marka loo eegayo. waa sida cilmiga in lagu mashquulo qadar kifaayadii ku xasisho hadday markaa lala yimaado oo markaa cid yacni fardu kifaayihii ummadda ka rida cilmigii ay ku qunto, hadday markaa haddana cid kale tidhaahdo waa ku qumaynaayo cilmigii baanu baranaynaa, waxay tahay marka ajarkoodina mid ay yeelanayaan sawaab yacni faralna waa mid ay helayaan, waana mid waxa weeye markaysa waxaan markaa ziyaado aqbalaysa fardu kifaayihun bay la imanaya. marka dambana sunanimo niyoon maayaane faralnimay niyoonayaan sidaasiyada aweeye, waayo ziyaaday aqbashaa oo waxa weeye waa tajadudi kartaa maslaxadiisu. hadalka hadal kale oo shabaha ayaa waxaa tilmaamay taajuddiin asubki saaxibu jamci aljawaamic waxa uu ku sheegay kitaabkiisa leya rafcu lxaajib can mukhtasar ibni xaajib mujaladka koowaad 503 ayuu markaa ku sheegay. sidaas awadeed markaa yacni tacriifka uu yacni uu yidhi amaba markaysa waxaan markaa farqiga uu u sheegay sheekhu fardu kifaayaa waa iska farqi aghlabi ah ee ma aha marka isagaa farqi mudarid ah ma aha. mithluhu ku sooc markaa fardu kifaayaha min alcayni kacaynta loo nisbeeyey, haddaan adiyaa u nisbo raacinna waxay noqonaysaa min alcayni min baabi markaysa waxaan yani xadfi lmudaaf bay noqon, ay min fardi lcayni fardulcaynka waxaad kaga socdaa bian qad xudila in la manciyey, takriiru maslaxati maslaxadiisa in la celcesho, in fucila haddii la sameeyo in maslaxadiisa la celcesho in la manciyey sidaas kaga soc. wahuwa markaa fardu kifaayuhu cala aljamiici dadkoo dhan buu saaran yahay cinda alaksari culammada badankooda agtooda, liismihim dembo way ku dambaabayaan bitarki tegista laga tegayo iyo watacaduri yacni markaa tacadurka ay cudurtoobayso ee aynay markaa suuroobi karaynin bacdi ummadda ka mida in la yidhahdo mukallaf bay ku yihiin. wa ficlu man ficilka kii bihi yaquumu markaa ku qumaya musqidu waa mid ay ridayso, ficilka ciddii ku qumaysa ee kifaaya ku xasilaysaana waa mid faralka ay ridayso. wa qiila waxaa la yidhi yartabitu wuxuu ku xidhan yahay bilbacdi badh buu ku xidhan yahay faqad oo keliya mucayana xaalu bacdigaasi uu yahay mucayanan mid la cayimay uu yahay aw mubhaman ama mid la qariyey uu yahay aw faacilan ama cidda samayn doonta uu yahay. khulfun can ilmukhaalifiina nuqila khulfun ay huwa khulfun arrinkaasi waxa weeye waa khilaaf, khilaafkaasoo nuqila laga soo raray can ilmukhaalifiina kuwa jamaahirta khilaafay agto yacni kuwa jamaahirta khilaafay xaggooda laga soo raray. wuxuu halkana kaga warramayaa fardu kifaayuhu yuu saaran yahay, marka horema dadku si cumuuma u saaran yahay oo guud, oo marka waxa weeye qaar ay ku qumaan baa kuwa kale fararku ka dhacaya, mise marka horeba wuxuu saaran yahay bacdi ummadda ka mid ee ummadda ma wada saara. laba qowl baa ku sugan oo jamaahiirta culammadu waxay qabaan inuu ummadda wada saaran yahay, sidaas iyada abay qabaan jamaahiru ahli cilmi baa markaa qaba. وحان يوعي اللي ينو يرادين انه امد وذا سارين يعي وحاكو توسين اي صلى بشي وامد وحا متعذر بعض ان لقرنين إلا يرادو مكلف بو كويهين ومركة وربا فرض كفاية والغل أخر طابية بعض مركة إساقا مبهما أما إلهي أكتيسا معين كا أيا وحاوية مركة إساقا للغل أخر طابية أو وحاوية مركة أكتع اللقائين لو يرادو يعني مركة وامدان مركة السروبين بعض إن لغو كلفان بعض يدونان هن نقضان أما قوة سمين دونا أما قوة مبهما كي دونان بها النقضان تاسي ومتعذر oo waxa way qof waliba waxa dhici karta inuu yiraahdo lacalle inaan marka kamid noqdo bacdiga inaan kamid ahayn ba suruuga bacdigu fardu kifaayuhu ku waajibka ay marka horeba faralka ku aha anigu inaan kamid ahayn ayaa suruuga ki waliba inuu yiraahdo ayaa suruuga oo marka sidaas iyada loo dayaco tacadur ba marka ku suga wa mid labaad ee waxa la isla ogol yahay lagu ijmaacsan yahay hadii laga wada tago cidiba sameyn weeydo cidaa la cidii qudro u lahayd awood u lahayd فرض كفاية أنا هنا المركا اللي قومين عقي إلى يكون دبابة يستانا ولا يسكوا فقسية مرة دي تانا لا يسكوا فقسية هاي وحيكوت الزنيسة إنه وحوي مركا جميعا إنه ود الثارية هاي بكوت الزنية هو يري بعض ما مركا يسقى يعني واجب مركا هرب كوي هول ولا خطابة يا يجون وحي عسك ذي ندري شذين مركا تعليل تعليل كعسك ذي وحي تاي هدي وحوي لما أنت ودك وكو واجب لها ومركا هرب ومركا يسقى فرل lugura khitaabay oo wada saaran dadka dhamaantood haduu ahaan laha inay dhamaantood la yimaadeen mooyaan si kalaba uma dhaceen yaani si kalaba yaani marka uma dhaceen xaqad ma jirto haduu xawey marka horeba marka uu ku waajib ahaan lahayd yaani dadka dhamaantood haduu marka waajib ku ahaan lahay oo saaraan laha inay dadka dhamaantood la yimaadeen mooyaan si kalaba uma dhaceen sidaas aawadeed waxay marka ku tusinaysaa arrinkaasi in waxa weeye bacdi marka horeba inuu saaraabay ku tusinaysaa waxay bacdi ugu dhacday marka waxa weeye bacdi samaynta samayso wuxuu ugu dhacay waa marka horeba inuu bacdi saaraa ayay u dareeltay bay yidhaahdeen qoliyaha kalena waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye dee bacdi marka horeba ay waajib ku noqon lahayd marka laga tago kumay dambaabeen dadka dhammaanto ah ee bacdigii ka tagay marka horeba marka muqaatabka uu ku ahaa lagula khitaabay marka horeba uu saaraa ayuun baa dambaabi lahaa waxaana la isku waafaqsan yahay in dadku dhammaantood ay dambaabayaan waciddii qudra iyo istitaaca u leh misana ogeyd marka ama malaynaysa inaan waajibka lagu qumin labadaa shardi waa cid ay ku oofsameen ayaa ku dambaabaysa marka waxa weeye labadaa tacliil bay kala cuskadeen raajixuna waxa uu yahay sida marka jamaahirtu ay ku tageen oo marka dadka dhammaantood inuu saaran yahay bacdina marka isaga waa ku dhacay oo waxa uu ugu dhacayaa bacdigu waxa weeye kifaayadii baa ku xasishay marka horena yacni inay bacdi ka midi ku qumaan buu u wada saaraaye inay ku wada qumaan loogama jeedin sidaas iyadaaba markaa laga tilmaamaya labadaa tacliil ee uu sheegay ayaan marka isagaa daliil u ah farqiga iyo tacadurkaas hadduu bacdi ku waajib ahaan lahaa tegista marka ay laga tegay bacdi uunbaa ku dambaabi lahaye dadka dhammaantood kuma dambaabeen bacdina kuma dambaabeen dadka dhammaantood way ku dambaabeen taasaa waxay daliil u tahay inay dadka dhammaantood waajib ku yihiin waajib ku yahay wa ficlu man bihi yaquumu musqit ruuxa uu ka tilmaamaya qadar kifaayada ku xasilayso oo bacdigaasi waa badan karaa waana yaraan karaa qadar kifaayadu ku xasilayso inay waxa weeye la yimaadaan ficilkaas waajibkii fardu kifaayaha way ridaysaa ayaa laga tilmaamay oo talo maxaa looga jeedaa waajibkii fardu kifaayaha waa ridaysaa ma waxaa laga tilmaamayaa shaygii haddii dib loola yimaado faral ma aha ee sunna la niyeynayaa miyaa laga tilmaamaya jawaabtu waa maya ee hadduu yahay noocii waxa weeye siyaadada aqbalayay ee maslaxadiisu ay tajadudaysay hadduu noocaa siyada ay yahay waxa markaa yacni ciddii wale ee samaynaysaaba waxay niyoonaysaa faral bay niyeysanaysaa faral ayay niyeysanaysaa sidaas aawadeed ayaa cibaarada marka isagaa fiicana culammadu ay tilmaamaan waxay tahay waxa uu ka dhacaya marka isagaa ismiga iyo dembiga dadka dhammaantood ka dhacaya sidaas iyadaabay marka isagaa tilmaameen zarkashi waxa uu yidhi استشكل الجمع بين قول الأصوليين إن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض وقول الفقهاء لو صلى على الجنازة طائفة ثانية وقعت صلاتهم فرضا أيضا. وإذا سقط الفرض بالأولى كيف تقع الصلاة الثانية فرضا؟ وأجاب النووي في باب الجنائز من شرح المهذب فقال عبارة المحققين يسقط الحرج عن الباقين أي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل، فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة. وأما عبارة من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناه سقط حرج الفرض وإثمه انتهى. قلت أي قال الزركشي وهي عبارة الشافعي في الرسالة البحر المحيط مجلد كوات صد البقل يصدح يعني وحاو التلمامة يا زركشي عبارة مركة أصوليين تؤي التلمامان فرض كفايه مركة بعض هذه السميان بكل عيا إيه وحاو يا هذا الكفقه هذا أي شيئين هذه جنازة دي أي كوح كتكتو وكوح دي هو مركة كتكتو دبادت بعضنا كوح كالوحي لذين وكتكنين كوح ذات دم بسنة نيسان ما يعني فرال بين نيسان ايان هذه فرض كفاية ايضا فعل كبعض اي كل عيسا سيدة مركة وصوليين تشيق ايان محي فقهدو يلادين قولد الله بعضنا فرال بين نيسان ايسا وحمرك اللقو تشمعين ايا عمل لقو اشكال صار ايا عبارة النووي وكت المامي شرح المهدف ككتاب الجنائز وحمرك اول عبارة محققين تو حوية يسقط الحرج عن الباقين حرج كي اسمك يدن بيقا كلا عيا قوة صوهري فر الكوين وكدع يفر الباين النيسان هذي ذيب لي مادان معنيه ذو معها. أما عبارة قاركودا يلادين سقط الفرض عن الباقين هلك اللي يريد وحمرك تاسوا مؤولة هوية ولا أولية وحلقوا أولية يعني سقط حرج الفرض أما اسم الفرض دمبيك مركا يساوح المركا فر الكدمبيك سي حرج كيسي با كدع يباقي صهري مركا هو من باب حذف المضاف تأويل كنوع سال صار يا سعب عرض الصحيح الله وافتشيو يعلم مدى سيدي كتاق المحققين ساصل لها الزركشي وحا عبارة كالوجري إساقوا بابني ما أقنطي معنى قولهم سقط بفعل البعض. قال الزركشي معنى قولهم سقط بفعل البعض أي بعض مكلف ليخرج ما قام به غير المكلف فإنه لا يسقط شيئا. ولهذا لو سلم على جماعة في لو سلم على جماعة فيهم صبي لو سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب الصبي وحده لا يسقط فرضهم بجوابه على الأصح. البحر المحيط مجلد ككواد يعني لبب قل دار الكتب العلمية يعني وحدة الماء بعض قولبا للشيغية ما هو بعض أردن وبعض مكلف وإنيه بعدين لقى الصوقة هذا مركز قاعدا مكلفة عيني هذي إنا يلتمي يعني فر الكينا نكدر عين بسروده هذا مسألة النوع عسى ترجيحات كده وكل دويهين مسألة شقار كودا يرادين مركز وارديا المهير هدول لي ما دوا رديا واشران أذان كو كم كلا يا كم إذا عدة كقبت فرض كفاية وياي وحي يرادين سوا فرض كفاية وياي علماء ورنا سوا فرض كفاية وحي لين المصبي هدوا أن كان قاعد هين هدوا أدمه أذانك صحية فرلك يعني فرض كفايه ودعية فرض كفايه ودعية يا لورن مايو ورعدة أدين تيمركا معها عدان قانقارة هين وياني عدة أدين تي عدان قانقارة هين وياني دي بهلو أدين لورن مايو. صلاة الجنازة نساسي لأكبيران لبدا مسألوه كالسا سيدادين لكن غالب كمسائشة وحيدادين فرض كفاية مرذيو عد مكلف وياني عد كلمة رذيو لكن أذانك إيو مركا إقامة إيو هدي ليلة وفرض كفاية صلاة الجنازة لفتيدة إيو وحي النقونا إيان مركا إساقا سبيان تفعل كودة إنه كل عيسو أي مركا النقونا إيان أذوك مسائل كالقودة واتشري كرا وحلم إذا مثلا مركا إساقا حدي يقف بض وكل عاما يعني مركا بيو كغر قوميو طبالنا آنو قرانينين ilma waxa weeye marka xooga aan wali qaan gaarin laakiin yar roon baas dabaashu si fiican u yaqaanay waa ku dhacay dad uu ka soo saaray faralku waa ka dhacay loodan maayo dadkii markay isaga qaan gaarka aha aatimin baatiin loodan maayo bal culimada qaar wax ka sii baxay sabay tilmaameen waxa yiraahdeen adu qof bad ku dhacay yiraahdeen oo uu kaluun dabada u soo tuuro nibiri ba markay isaga soo tuuro dabada u soo tuuray dadkii aatimin noqon maayaan bay yiraahdeen waayo ficilka waa iska xasilay bay yiraahdeen وهو مركز لا فرض كفاية على الجميع علماء يعني وحن لي هاي دتك دمان تود بسارين هاي عند الأكثر علماء بدن كود أكتودا ليسمهم دم بيجي كدم باب يان درت بتركي تجست أي مركا كت جيان يو تعذري يو ولي تعذري اسم جاي قعد فنطه يتعذر كاي عذر توبيسو أي مركا نقول يسو ميدان سورو بين بعض إن مركا لصاره أي نقول يسو بعض كستابة يعني محل وكلا رجح ترجح بغير مرجح بين نقول يسا وفعل من به يقوم مسقط وفعل من فعل كبشي يقوم يعني مركا كقوم يبيه سقا كقوم يا مسقط ومدري دي بمعنى اسمه سيبو كر دي أقوى كلا وقيل وحل يلي هدي وحي أن يعني مركا وحي أن لسوع العلين كرين هدو يهينا تطلب وار دي هدو يهي وحل سوع العلين كرنا اسمه كر دي انت كلا وقيل وحل يلي يرتبط بالبعض بعض كحرين يهي فقط أوكليه معينا حال بعض قاسو يهي مثل عيمي أو مبهما مركا يسقاو يهي مركا حالو يهي مد مركا مبهما وقرصون مركا ويهي أو فاعلنا ما مركا يسقاو حان حالو يهي كالصمين يهي مركا ويهي معينا مبهما مركا يسقاو حان مركا وحبا اسم خلاف سنة وحي معنوه دعايا مركا يسقاو معين بو إلهي أكتيس كيهي مبهما ندتك أكتوذو كيهي اللهم إلا مركا يسقاو إلا إذا ددتك أكتوذو معين كيهي كاسنا ووحان دليل دلوه لينين خلف عن المخالفين أي هو أرن كاسي خلف خلاف وي يعني خلاف كاسو نقل لغا صورري عن المخالفين كوه مركا مذهبت إمام مالك خلافين لغا صورري ما كان بالجزئي ندبه علم ما كان أي الذي كان كيوه هذي ندبه سنة مديسة يعني مركا هو هذي علم مدلوغ هذي ما كان أي الذي كان كي هذي بالجزئي جزء نمو يعني ندبه سنة نمدي سعلم كي لأغاذي فهو يساق مركا بالكل يعني مركا منحتم مركا مد واجب وهي بالكل كل هام بو واجب يهي كعيد سيد عيد وكالوي وعنوت المما يوحي دتك أفراد دو ده أما أحاد كو ده مركا الله يغو السنة النقونية وحو مركا النقونية انقودهان الله سميانا وحي النقونية فرض كفاية النقونية وحي قفك استبق قارني مديسة يعني دادك مركا يعني قفو البقارني مديسة إنه أسمى يا وحي السنة والنقونة يسي دادك سبو دهان إنه أسمى يا وحي النقونة يسا فرض كفاية النقونة يسا تسالي سوحي هاتي واسد عيد دوكال واسد أذان كوكال يعني قف إنه لي ما دو مركا يسا وحي مركا وحي النقونة يسا السنة قف مركا إنه لي ما دا سنة هالنقوتي حتى نفر لإنه يهي مركا ما عارض يسو والله با اعتبار با لغايغا يا اعتبار مركا لغايغا نا وافر الاعتبار مركا لغايغا نا واسنه مركا قفك لا يمن اي اعتبار كيسا لغايغو waxa uu noqonayaa marka isaga sunu noqonaya inay dadka jumla ahaan inayna ka wada tagina waxay noqonaysa marka isaga fardu kifaya noqonaysa fardu kifayo ay marka isaga noqonaysa wasila waxa weeye ciido kale marka ahaatay عيدة وحوية قف ولبين الديار قروبه ومركا يساحد مركا عيد دي اوتاقو او سيوتو كذا وحي تاي يعني نسبة السنة يوتا هذه اللي قصع ذا قول كورانا يوا السنة علماء ذا قار بابا كقبا وحوية وجماهير تخلاف سن ايا وحي قبان عيد اما صلاة عيد وافر البي قبان وانا فرض عين احاديثة الماما يسورانا يسو حوية واشان سرادات بابين كيا مالينتي كواجبان عارض ما يسو ويا هبين كيا مالينتي بالاقا ورمي arin kan arin habeenkii maalintii dhacmaahay waa arin markii isaga sanawiya laakin arinkii markii habeenkii maalinta jiray baa laga waramaya sabab kale inaan wax ku waajibayn laga ma tilmaamayo sida sawadeed ayaa markaa salaatul janaazuhu ay waajib u tahay laakin mar hadda inay salaad habeenkii maalinta ay inay kamid ahayna inay caarida inay xadiis tilmaamay sabeenkii maalintii salaad baa markaa shan salaadood baa qofka ku waajiba wakadalik saasaweed baa culimada qarkood ay yiraahdeen labada ciidood waxa weeye waa markaa waajib ay ku tahay qof kasta أي مركا واجب كتاه وكذلك تحية المسجد كواجب بيكوتا يقف كستو مركا مساجد كالصغرة ويا قليتان كوصد لي ويسوي سكو واجبي نذر كون نذر كون نذر أي صلاة دي أي لم تاعي يعني سيدا نذر كابا أين أو عارضة إن مركا إن يعني أي كو واجبة يا أين أو عارضة إن شل صلاة ضبا كو واجبة بين كيام مالنتي أيان إيتان أو عارضة إن مركا على كل حال رأيك جماهير تهدين لغو الصعودة واللي إلا هذا عيد وحوية صلاة العيد waa markay isaga waa sunne hadii sidaas lagu socdo waxay noqonaysa in waxa way afraad inay la timaaday sunna u tahay لكن سجود إن لولي ماذا وحيطها شعار إسلامي ويا وفرض كفاية أي نقرية سداسية داوي ما كان أي الذي كي كان هو هذا ندبوه سنة نمدي سعلم من لوغ هذا بالجزئي جزء نمو يعني لوغ هذا وبمعنى أحد أفراد مركا لغاية ومركا لغوغ هذا هنا مركا السنة أطهي وقفك السابين وقال نمدي سولي ما داين سنة كي لوغ هذا فهو يساق منحتما ومد واجبا بالكل كل هم هو واجب يوم مدى سبقو دين واجب ويوفرض كفاية ويايب على قاضنية كعيد وياني. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي وهل يعين معيما يا شروع الفاعل شروع الفاعل كالسمين يا قدقل كو قدقل في ذي الكفاية فرض كفاية كي كفاية ذا صاحبك خلاف ينجلي أي فيه خلاف خلاف باقصوه خلاف كاسو ينجلي مركا إساق حد مركا ظاهر أيا وموقن أيا أيا مركا قصوغا فالخلف خلافه في الأجرة أجرة ليسو خلافين مشقايا لغو قاتا للتحمل يعني تحمل كمركا إساق لحنبار أيا مركا إساق حوال علمي علمي مركا حنبارستا لحنبار أيا يا شهادات كي يوحي لمدة خلاف كليسو خلاف سن يهي أجرم لغو قادن كرا فرع فرع ويه فرع عاسو على ذاك الخلاف قد بلي لغو قادي على ذاك الخلاف خلاف كاين يكون لسنطاي وحوالك نينوتي المامية إن وحوه يسال بيس ويديكو صابسان قددلك لقددلو أعيدي أي قددشو مكو واجب يا أمكو تعيون يا بعض العلماء كم إلى وحيد هذه وقطع عيون يا يو حتى يعيد جودة شعيدة جودة شبي واجب كنا قنيسة هل أرين والإسلام قال يها إن شروعه وقطع عيونه الكارين وحوية وجهادك جهادك يسوى فرض كفاية يا واحد دع كرتين قارك قمان قمتان كايكو قمان قبتي مركي يستاجين مركي هردتك يرسلنا لكن مركي يجا نسبة ذو قطع عيونه فرض عين به النقض آيات كي أحاديثنا وقصارنا علمتنا وإسلوه قريه أعد وقعد يقبط حاضرتي إنه فرض عين كيهي وأنه مركا تولي من الزحف إلى نص ما ينضب وقلب من أرنك نوع عاسي وحي تايمتك واجبه علماء قاركوذ وحي كلوها ليشي صلاة الجنازة اللفتيذنا وحي إلى ذن عد يقوذ قشي أي مركا كن قنيا يعني فرض عين كن قنيا شيء كلاو صدحاتنا علماء قاركوذ وخذ درينه وحي إلى ذن علمي قلفتيسة قفكي مركا فهمه يعني علمي إن فهم له سي أي مقطع علمي بو بلابة مركا سو علمي معانك سي واركي علمي نصفي عن إنه قبنا يفهم يا أي واركي علماء قاربا يلي مركا يسلا علمي يا جهاد كويس شبهان سلا ساوالي مركا يسلا فرض عين بكون نقونا يا أيو إنه كا حده كمشغولة وحكا لك جيستا ومبنانا الروح فهم دي سي مركا يسلا حنبوغي سو أموغضي وحواجب كوا علمي إنه كو استمراره وإنه سميات تولي من الزحف يعني يسقون مركي يسقى إلى الشياطين تي مركي يسحب مركي من حرفين تي وكل دجال لما جاي إنه السماء يمد أبنان معها ولماذا قارك وضع إطلاقي باتشروا للشروع أبو كواجب قبل السبع ساسوي صاحب جمع الجوامع نوحه ويتعين بالشروع على الأصح يعني فرض كفاية سيدي سبع نوع الضوان به النقضة قذا قل كلا قذا قلوا حكون نقضة فرض عين بكون نقضة فرض عين أيكون نقضة مسائل باكل اسمها مسائل شكل اسمها وحكم ده وحي فرض كفاية ما لغو قادن كرا مركا وجرا ما لغو قادن كرا شهادة دي وحي هاي فرض كفاية وداد بدن بابا وغير انكاسي انو صلاة ودعي ننكاسي حقا وشيغانا يا انو كم مقن يا ايو ننكاسي هايو يعني داد بدن بابا وغير فرض كفاية كوا هايدو انا مركا قاركود عديان ايا واجب كوا هاي هذا هو مركا يساق حان مركا قائم مدبا اسكو كلفه يو يولي مركا يساق اللبا اسكو كلفه وحي لانا نغا كوا عدينينا يعني مركا عضين تاي كو عضين يعني مكو قادن كران اجورة وحلى الهدى يمشقايات مثل كما قادن كران هذه الهدى واقو تعيونه يقودقل كو قودقل بي وفرض عين كن نقضي هذه الهدى واح مشقايات كما قادن كران وفرض عين تي مشقايات كما قاتو سنة انتو كذي مركا اجورة يقصي يمشقايات بي كدقن سون كان سوماي مركا يساق حوار مشقايات يقصي يعني سيدا انتاس الله عران كرين بان مركا يساق تن الله عران كرين علماء ذا مركا يساق المركا إن بدنا كم يدنا وحي إلى هذين ما أكثر كودو ما شروع على قد قلقوا ما تعينوا مسائل قارم ويانا وخاسم ويانا صدح لا إنه شيئنا كم يدتهاي ويانا يعني أنت كلا kuma tacayunto xataa cilmiga culimada qaar baa ka reeba oo waxay yidhahdeen masalo waliba gaarkeed bay dee cilmi u tahay marka barashada masalada aad garatay shuruuci marka isaga kugu xasilay kuwii kale weli maad gudagelin dee haddiiba la odhan lahaa shuruuci buu ku xasilay dee kuwii kale maadaaba gudagalay cilmigu waxa weeye markay saaxan marka waa abwaab weeyaan وهل يعين مركا معين يا فرض عين مكدغ يا شروع الفاعل وحل من تا شهاده تحمل كلا يعني الروايه ده مساله اللي يكون رمي جيرين تحمل الروايه روايه مركا يسوح مركا تحمل كيدي اجرم لو قاده كرا يعني علمك يا وحل من ده مساله نوع اسنه ودا بدلي وهل يعين معين يا شروع الفاعل وهل يعين معين يا شروع الفاعل كسمين يا قد قال كيس في للكفاية فرض الكفاية قده سو قد قال معين يا فرض عين ما كدغيا خلاف ينجلي أي فيه خلاف خلاف باقصر خلاف كاسو ينجلي مركا ظاهريا فالخلف خلاف في الأجرة أجرة كسابسة للتحمل أجرة سو مركا للتحمل مركا تحمل أسونا في حال أجرة سو مركا للتحمل تحمل أي أسوناتي فرع فرع وهي فرع عاسو على ذاك الخلاف أي قد بلي اللقوع قادي يعني بلا يبلي بلا يبلو يعني وحي النقر يسا وحوي أوجاشا الله استعماله يعني قد بلي اللقوع قادي يعني مركا على ذاك الخلاف خلاف كاسين يكون اسمه يسال اللقوع قادي وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه إلا ذا من عرف وغالب الظن يعني ظنك أمام لها كيسة غالب كي كفى وكفلن يهي في الإسقاط الهدي السلر ريديو وكفلن يهي وفي التوجه مركز جيستك وكسة وجيستان يوقفك مركز خطابك وكسة رانا ومكلف كن نقونا يو مركز خطابك كسة بصنا فرض كفاية إساق حقي سوسو جيهي سنة يو وصار ما يو واجب كن نقونا يو يعني ملاها كيسة غالب كأبا كفلن لذا من عرف عدي قرطي مركز علم لها تي أكتوده وحين قلت المغيا هل كنا يعني ظنك كيس غالب كاه إن لا يغيي وحوي فرض كفايه ما لقوق ما يمسل لقو مقومين أو حال لقو قياسي أو حال لقو قياسي غلبة الظن الدين ما له غالب النقضه إن فرض كفايها لقوق ما ولو علم يقين هيان لهين قفك وكتح يا فرض كفايه وكوحبا وحي مليسي إن فرض كفايها لأوذي ولقوق ما يوكال انتي سلب فيه mar haday sida mala gaariba ku maleeyeen malahan mala daciifa loogama jeeday qalabta dhanni baa laga tilmaamay sida marka wax weyn nasahan baa wacdiin mala gaariba haday arinkaas marka yaani ku yaani maleeyeen waxa uu yahay faralkaas imidu ka dhacayo walaa haba keensato inaan cidiba ku qumin haday qolow waliba marka isoo xal marka qolada kale u fisho ay qolow waliba marka isaga maleeyaan qolada kale ku qunsay yaani waxa yihiin qof waliba marka isaga daniga laftiisa yacni malaha naftiisu unbuu marka isaga mukallaf ku yahay waxa uu noqonayaa marka isaga faralkaasi inuu ka dhacay saasaa wadad badr kashi waxa uu jiray at-taklifu bihi manudun bidhanni la bitahqiqi fa in dhanna annahu qama bihi ghayruhu saqata anhu al-fardu wa in adda dhalika ila an la yaf'alahu ahadun ila an la yaf'alahu ahadun wa in dhanna